بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية التونسية، وباعثها أخ لنا من هناك يقول: أخوكم في الله يوسف مفتاح. الأخ يوسف عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم ويقول: جدي شيخ مسن لا يقدر على الحركة، وهو يملك مالا كثيرا والحمد لله، ولم يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام، فهل تكتب له الحجة إذا مكن إنسانا فقيرا من الحج من أمواله الخاصة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. إذا كان هذا الرجل عاجزا عن الحج لكبر سنه، لا يستطيع الحج السيارات ولا في الطائرات، فإنه يستنين، يخرج من ماله ويثقة من الطيبين حتى يحج عنه من ماله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألت امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيء كبير لا يثبت على الراحل، أفلا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وسأله أبو رزيل العقيلي فقال: إن أبي شيء كبير لا يثبت الحج ولا الضعن، أفلا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتبر. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، لعله من المناسب أن تتفضلوا بتوجيه الناس إلى قضية: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ الحج يجب على الفور، هذا هو الصواب الذي عليه نبغاء العلم. طيب، الحج يجب المبادرة على الفور إذا كان قادرا ببدنه وماله، أما إذا كان عاجزا بالمال فلا حج عليه. طيب، أو عاجزا بالبدن لمرض يؤجل حتى يشفى، أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليها البدار بالحج والمسارعة إليه، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، ولله على الناس يعني واجب لله على الناس. نعم، الواجب بدار ذلك. طيب، هذا هو الواجب. نعم، بارك الله. الرجل والمرأة، طيب، والأعرابي والحضري على جميع المسلمين يجب عليهم الحج ولو كانوا في أطراف الدنيا. طيب، الشرق والغرب. نعم، يجب عليهم أن يحجوا إذا استطاعوا بالمال والبدن، فإن لم يستطع ببدنه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجب أن يستجيب من الثقات الطيبين من يحج عنه. طيب، ممن قد حج عن نفسه. النائب نعم، لابد يكون قد حج عن نفسه. طيب، سواء كان رجل أو امرأة. وهكذا العاجز كبير السن، سواء كبير السن ولا يستطيع يستني. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت شيخ، بعض الناس يتشاغل بأمور وأمور عن الحج، فقد يتشاغل ببناء مسكن، ويتشاغل بالزواج أو شراء السيارة وما أشبه ذلك، هل من كلمة؟ نعم، لا يجوز المؤمن يتشاغل عن الحج الواجب، من استطاع الحج الواجب عليه البدار بالحج، ولا يجوز التشاغل ببناء مسكن أو شراء مزرعة أو ما أشبه ذلك. أما الزواج فله شأن آخر. طيب، إذا احتاج للزواج، نعم، وخاف على نفسه، نعم، يبدأ بالزواج. طيب، لأنه من النفقة اللازمة. طيب، فإذا احتاج للزواج وخاف على نفسه من تأخير الزواج يبدأ به قبل الحج ثم يحج بعد ذلك، أما إذا كان لا يخشى فإنه يبدأ بالحج. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من ملك عقارا كبيوت ومزارع وهو لم يؤدي فريضة الحج بعد يعتبر مخطئ؟ لا يجوز له التشاغل، عليه التوبة إلى الله من تأخيره وعليه المبادرة بالحج. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا يشمل البعيد والقريب بطبيعة الحال. نعم، ولو في أمريكا أو في أي مكان، أو في روسيا أو في أي مكان. أحسن في أي مكان من الأرض يلزمه السعي إذا استطاع ذلك. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا لنقرأ رسالة بعث بها أحد الأخوة، يقول أخوكم في الله من ليبيا يسأل ويقول: ما حكم من يصلي في حجرته وبجانبه عمارة فيها قاعة يصلي فيها الطلبة اتخذوا منها مسجدا وليس لهم إمام محدد، وعذرهم أن الإمام يأمهم قد يكون حالقا للحيته، كما أنهم يطولون الصلاة أكثر من اللازم؟ يلزم الجميع أن يصلوا في المساجد إذا كان قربهم مساجد يسمعون الأذان، أما إذا كان ما في قربهم مساجد فإن هذا الرجل يصلي معهم ويصلي مع الجماعة طلبه ويا للطلبة، ويقدمون أفضلهم وأقرأهم، ولا يقدم حالق اللحية، لا يقدم ولو كان مستعلم ولو كان مدرسا، يقدم من هو أقرأهم ممن وفر اللحية وعرف بالخير من المدرسين أو غيرهم، ويلزم من كان حولهم أن يصلي معهم الجماعة، لأن الرسول قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، والجماعة واجبة، قد هم أن يحرق على ناس بيوتهم لما تخلفوا عن الجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يستيقظ الشخص بعد طلوع الشمس هل يصلي الصبح حاضرا أم قضاء؟ إذا استيقظ يبادر فيتوضأ ويصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة ولو بعد طلوع الشمس، يصلي الراتبة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في السفر حتى طلعت الشمس أمرهم فاقتادوا رواحلهم عن المكان، قال: إنه حضر فيه الشيطان، فاقتادوا رواحلهم عنه بعض الشيء، ثم توضأوا وصلوا الراتبة وصلوا الفريضة بعد الأذان، أذن وأقام صلى الله عليه وسلم. فهكذا الرجل لو نام عن الصلاة طلبه النوم، إذا استيقظ يتوضأ يصلي ركعتين ويقيم يصلي الفريضة ولا يعجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم حنان، أم حنان تقول: قرأت في إحدى الكتيبات بأن حجاب المرأة ليس شرطا أن يكون عباءة أو كابة، بل المهم أن تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي، وأنا ولله الحمد امرأة ملتزمة، وحجابي عبارة عن كاب واسع جدا وطرحة طويلة وكثيفة وغطاء للوجه وقفازات وجوارب، ولكن يا سماحة الشيخ قرأت مرة أخرى فتوى بأنه لا يجوز أن يكون الحجاب على الكتف كما هو الحال في الكاب، فهل لبسي للكاب حرام علما بأنه واسع وغير ملفت للنظر وشكلي العام محتشب ولله الحمد؟ الواجب الحجاب، تصلي مرأة مستورة ما عدا الوجه والكفين، الوجه السنة يكون مكشوفا والكفان سترهما أفضل وأحوط، وما البقية يجب أن يستر في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنها تحتاج عن الرجال ما تلبس لباسا ليس في تشبههم بكفرة وليس في تشبههم بالرجال، فيكون تكون ملابسها ساترة حاجبة لها عن الرجال، لكن لا يكون فيها مشابهة للكفرة، نساء كفرة، ولا مشابهة للرجال. فالكاب إذا كان ليس في تشبههم بالكفرة وليس في تشبههم بالنساء هو ساتر فلا بأس، إذا كان ليس في تشبههم بالكافرات وليس في تشبههم بالرجال هو يستر فلا بأس. تحرى المرأة اللباس الذي لا تشابه فيه نساء الكفرة ولا تشابه فيه الرجال. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، المعروف عن هذا الكاب أنه قد يصف تقاطيع جسم المرأة، إذا كان ضيقا لا يصلى فيه، لكن إذا كان ساترا واسعا وليس يتشبههم بالكافرات ولا بالرجال فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا من حيث الصلاة، لكن من حيث الخروج به إلى الشارع مثل ما تقدم، إذا كان يسترها وليس يتشبه لا بأس. هو يسترها لكنه يصف أعضاء جسمه، لا ترى، إذا كان يصف لا ترى، الشيء لا يصف الأعضاء. بارك الله فيكم. عباءة وغيرها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول: إن لدي ابن خالة رضع من ثدي أمي أكثر من مرة،

هل يجوز أن أصلي وراء إنسان حالق اللحية والشارب وإزاره طويل وحافظ للقرآن الكريم، هل يجوز الصلاة وراءه أم لا؟ مثل هذا لا يصلى وراءه، ينبغي يعزل إلا إذا دعت الحاجة ولم يتيسر الإنسان يعزل صلي وراءه، لا يصلي وحده، صلي مع الجماعة. لكن إذا تيسر من المسؤولين أن يزيدوه ويعينوا مكانه من أهل الخير كان هذا هو الواجب. لما ذكرت عنه من حلق اللحية والإشبال، المقصود أن الواجب على المسؤول عن المسجد أن يقدم من هو مرضي لله، من هو الأقرأ المتصل بصفة الخير والمظهر الإسلامي الذي قد عفى لحيته ولم يشب ملابسه. المقصود يتحرون لهذا المسجد الإمام الصالح المستقيم على شريعة الله ويزال هذا. لكن إذا بليتم أنتم وغيركم بإمام حليق أو مسلم ولم يتيسر عزله فلا تصلوا وحدكم، صلوا مع الجماعة وأنصحوا له بالكلام الطيب والتوجيه الحسن لعل الله يهدي بأسبابكم. الله المستعان. سمعت شيخ، هل تكون النصيحة خفية أو معلنة؟ إذا كان قد أعلن هذا الأمر تكون معلنة، وإذا نصحوا بينه وبين لعل ذلك ينفع طيب، وإذا نصحوا جماعة في المسجد قال يا عبد الله اتق الله ارفع ثيابه شيء منكر ظاهر، إذا نصحوا ظاهر فلا بأس. وإن رأوا أو بعضهم نصيحة سرا يزورون في البيت أو يقوم له أحد في محل الإمام بينه وبينه وينصحه كل هذا طيب، يفعلون ما هو الأصلح. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يسأل ويقول، هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟ نعم لا بأس، الحمد لله النبي أقر المرأة في ذبح الذبيحة. طيب. إذا ذبحت تكسر الذبيحة ولا بحث لا بأس، الضحية وغير الضحية. نعم نعم نعم. هل يجوز للرجل أن يتحنى بالحنة، وهل وجد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ الحنة من زي النساء، الحنة من زي النساء لا من زي الرجال، لكن إذا دعت له الحاجة من باب الدواء في رجليه أو في غيره من باب الدواء على وجه لا يكون فيه تشبه بالنساء فلا بأس من باب الدواء. طيب. وإلا هو من زي النساء ومن عادة النساء. لكن لو وجد في بلد يعني يستعمله هؤلاء وهؤلاء ولا يكون في تشبه لهؤلاء في الصفة ولهؤلاء في الصفة، يعني من زيهم انهم يستعملونه لم يكن في تشبه، مثل ما يستعملون الأردية الملابس المعتادة التي يعتادها النساء والرجال في مصلى وفي غيرها. المقصود إذا وجد في بلد شيء يعتاده الجميع ما يكون خاصا بالرجال ولا يكون خاصا بالنساء، مثل خاتم الفضة، نعم، مثل مصليات السجادات، نعم، مثل أشياء اعتادها الجميع. طيب. ما فيها تشبه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بتوقيع أحد الأخوة، يقول ألف عين عين، يسأل ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي، أي عندها العذر الشهري وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة؟ لا حرج، الحمد لله. إذا كان الوقت ما في الصلاة، نعم، تجعل شيئا تحتاجه في مواضع الوضوء ثم يزال عند وقت الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز للنساء إزالة الشعر من اليدين والرجلين أم يعتبر هذا تغييرا لخلق الله؟ لا حرج في ذلك، ولكن لا تزيل الحاجبين، هذا هو النمص. لكن لو كان اليدين أو اليدين شعر أو لحية لها أو شعر يزال ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين دال ألف بعث بسؤال يقول فيه، أريد أن أحج حجا بدون عمرة لأنني ليس عندي الاستطاعة للفدية، لكني لا أعرف الطرق الصحيحة التي أتبعها حتى يكون حجي صحيحا وبدون فدية، علما بأنني أقيم وأعمل في جدة، أفيدوني بارك الله فيكم. الحج الذي ليس في فدية أن تحرم بالحج مفردا، اللهم لبيك حجا معنية بقلبك، إذا كنت في جدة من جدة تلبي بالحج ناوي الحج مفردا، فتذهب إلى مكة وقت الحج تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك حتى تقف في عرفات حتى تغلي جرذة العقبة. فإذا رميت جرذة العقبة فالأفضل أن تحلق، وإن قصرت فلا بأس ثم تحل، ومن حل بعد الرمي أجزأ، لكن الأفضل أن يكون بعد الحلق، بعد الرمي والحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه إذا شاء ويطيب إذا شاء، ثم يطوف ويسعى طواف بين سبعة أشواط وسلم ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. هذا هو الحج المفرد، ما في هدي. تحرم من مكانك في جدة أو من الميقات إن كنت غير جدة، إمارة من الميقات تحرم من الميقات بالحج فقط، اللهم لبيك حجة. ثم إذا جئت مكة تطوف في البيت تسعى وتبقى على إحرامك حتى تخرج العرفات وحتى ترمي جمرة يوم العيد، ثم تحل، تحلق أفضل أو تقصر ثم تحل، تطيب وتلبس ملابس، ثم عليك الطواف بعد ذلك، طواف فقط بدون سعي، إلا إذا كنت أخرت السعي إلى بعد العيد تسعى مع الطواف، ليس عليك إلا سعي واحد، إن قدمت مع طواف القدوم كفى، وإن أخرت مع طواف الإفاضة فلا بأس، وإذا رميت الجمرة حصلت حل الأول، لكن الأفضل والأحوط أن يكون مع الرمي الحلقة والتقصير خروجا من الخلاف، ثم تحل تطوف ثم تحل، يعني تلبس الملابس تطيب ثم يبقى عليك الطواف والسعي، كنت ما سعيت مع طواف القدوم يبقى عليك الطواف والسعي، وبهذا يحصل التحلل كله. طيب كانك زوجة تحل في الزوجة ويبقى عليك الرمي في الحادي عشر والثاني عشر، رمي الجمار الثلاث، نعم، والمبيت في 11 وفي 12، وإن شئت بقي في 13 فأفضل، تبقى اليوم 13، وإن تعجلت في اليوم 12 بعد الرمي فلا بأس، ترمي الجمرة بعد الزوال 12 وتعجل إلى مكة تطوف طواف الوداع ثم تخرج إلى أهلك طواف الوداع بدون سعي. وإن بقيت في منى إلى يوم 13 ترمي الجمار الثلاث، هذا أفضل كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، ثم بعد رمي الجمار بعد الزوال تخرج إلى مكة للوداع، وإن بقيت في مكة أياما فلا بأس، لكن إذا عزمت على السفر فطول الوداع سبعة أشواط قبل السفر، وتصلي ركعتين سنة بعد الطواف، نعم، وليس في السعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول المرسلة عين أم نشرة، أم نشرة تقول إن زواجها كان بدل، وإني قد سمعت أنه حرام وغير جائز، وقد أنجبت 9 أولاد من ذلكم الزوج، وقد قمت بتربيتهم جميعهم بدون أن ينفق عليهم أحد غيري، هل يجوز أن أطلب طلاقي من ذلكم الزوج؟ إذا كان الزواج بدلا، يعني هو نكاح الشغار، نعم نعم، بأن تزوجتي على أن يزوج أخاك أو أباك ابنتها أو أخته، هذا نكاح الشغار، كل واحد يقول زويني على أن أزوجك، هذا يقول زويني بنتك على أن أزوج بنتي، أو يقول أختي أو أختك أو بنتي، يعني بدل، نعم، كل واحد يشتط بنتها أو أختها أو بنت أخيه على الآخر، هذا لا يجوز، نكاح غير صحيح. ومتى علمتم الحكم الشرعي؟ نعم، جددوا النكاح ولو بعد سنوات، جدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يجدد النكاح، طيب، ولو أولاد أولادكم من أجل الشبهة، طيب، ولاحقون بكم ولا يجوز ولا حرج، وإن فاضك على أولادك جزاك الله خير، إذا أنفقت عليها من دون حاجة إلى مطالبة هذا إليك، هذا معروف منك، وإلا فالنفقة عليه إذا كان قادر. أمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول فيحة، أختنا رسالتها من صفحة كاملة، ملخصها أن والدها يريد أن يزوجها برجل تقول هو في عمر أبي أو أكبر، وقد رفضت ذلك الزواج ولا أريده، وتعقب على ذلك وتقول لا تقل لي تزوجي ذلك الرجل يا سماحة الشيخ، لأن هذا مستحيل مستحيل، ولن أتزوجه مهما بقيت على قيد الحياة، فبماذا تنصحون والدي ومن حذا حذوه؟ جزاكم الله خيرا. ننصح والدك وأعمامك وإخوانك بأن يتقوا الله، وأن يلتمسوا لك شابا مناسبا من أهل الخير والإيمان، أما إلزامك بالرجل الكبير أو بغيره فلا يجوز حتى ولو كان شابا، ليس لهم أن يلزموك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الأيم حتى تستأذن. قال إذا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يرحمك وأن لا يزوجك إلا بإذنك، سواء كان الزوج كبيرا أو شابا، ليس لأبيك ولا لإخوانك ولا لأمامك أن يزوجوك إلا بمن ترضين من أهل الخير والاستقامة، هذا هو الواجب عليهم، وليس لهم جبرك على كبير أو صغير. نسأل الله لنا ولهم الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت الشيخ، بعض الناس تعني بصائرهم المادة والفلوس، هل من كلمة؟ لا يجوز لهم. الواجب على المؤمن يتقي الله وألا تغره المادة وألا يكون حظه الطمع من أجل إظهار بنته أو أخته. الواجب أن يتقي الله ويتمس لبنته وأخته ونحوهما، الرجل الطيب، الرجل المؤمن، الرجل الخير، بعيد كثير قليل المشاكل، وألا يكون همه الطمع أن يلتمس بالمال حتى يعطيه مالا، لا يجوز. هذه أمانة، طيب. يجب أن يتقي الله في هذه الأمانة، طيب. وأن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حسن السمعة حسن الدين حتى يزوجها برضاها وموافقتها ولو بمهر قليل. مهر قليل برجل صالح خير من مهر كثير برجل غير صالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين وحاء وها، يقول هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء حيث أنه يقوم بإفراغ الماء على بدنه كله؟ لا يجزئ الغسل، لا بد من الوضوء. يبدأ تمضمض يستنزق ويغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم رجليه يغسل رجليه. أما كون يصب الماء على بدنه ما يجزئ إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعا، إذا كان غسل جنابة نعم ونوى الحدثين صار رأسه تبع الأكبر، مع أن الأولى والأفضل حتى في الجنابة يتوضأ ثم يغتسل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع ولو في الجنابة. لكن لو نواهما جميعا في الجنابة أجزأ عند جمع منها العلم وصار الأصغر تبع الأكبر، لكن بكل حال الأولى له والأفضل له أن يتوضأ أولا ثم يعمد الغسل في الجنابة. أما غسل مستحب غسل الجمعة أو غسل التبرد لا، الغسل مستقل والوضوء مستقل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.